فنظر فيها أبو حاتم وقال هذا باطل وهذا ضعيف وهذا علته كذا وذاك علته كذا. ثم قال له اذهب إلى أبي زرعة فسلم. فذهب إلى أبي زرعة فأجاب أبو زرعة رحمه الله تعالى بنحو ما أجاب به أبو حاتم. فقال الرجل بعد أن عاد لأبي حاتم فوجد أن نفس ما قاله أبو حاتم ونفس ما قاله أبو زرعة قال أشهد الله أن هذا العلم إلهام. نعم هو توفيق من الله لكن له تلك الأصول والثوابت والقواعد التي نحن بصدد دراستها وقد ذكرنا شيئا منها والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ونحن لله الحمد.